جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها القرآن العظيم فيها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى في ليلة القدر أي في ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير، وسميت كذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة التي بعدها من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج في الحج. وقيل سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة. قال الزهري وقيل سميت بذلك لأن الطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقيل سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأن الله ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. قال ابن كثير قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر يتنزل ويكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر والعلم، ويضعون أجنحتهم أي الملائكة لطالب العلم بصدق تعظيما له. أما الروح فقيل هاهنا المراد به جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة. قوله من كل أمر، قال مجاهد سلام هي من كل أمر، هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وابن زيد يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمارة ليلة القدر أن تكون صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعة ساكنة سجية لا برد فيها ولا حر، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع، وذلك من كثرة صعود الملائكة إلى السماء حتى تنفي وتمنع شعاعها، ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ يصفدون. قال ابن كثير وهذا إسناد حسن. وفي مسند الطيالسي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وفي رواية لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. وهذه كلها علامات تبين مكانها ومحلها ووقتها. وعن أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانتبه لهذه الرواية ليلة القدر في 10 البواقي من قام ابتغاء حسبهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر 9 أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة. وروى أحمد من حديث عبادة أيضا في رواية أخرى عن ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم هي في شهر رمضان، لمنع الاختلاف لأن البعض قال تأتي في أي يوم من أيام السنة، قال هي في شهر رمضان في العشر الأواخر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة من رمضان. ورواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. قلت وآخر ليلة من رمضان إما أن تكون ليلة 30 أو ليلة 29، والحديث في الصحيحين أن الشهر 29 أو 30، فمعنى الأحاديث أن ليلة القدر إما أن تكون وترية أو شفعية زوجية، ليلة 20 والثاني 20 والرابع 20 والسادس 20 أو 28 أو 30. وهذا الحديث ذكره الإمام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في فضائل ليلة القدر وأقره ولم يضعف، وكذلك ابن كثير الإمام الحافظ. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في العشر الأواخر، وهي تشمل الوترية والشفعية، لكي يجتهد هذه العلة لكي يجتهد الصائمون في العشرة كلها. قلت وهذا قطع الشك باليقين. ثم ذكر ابن كثير روايات أخرى في البخاري ومسلم أنها في صبح 21 وهي وترية، فقال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات. ثم ذكر ابن كثير ما رواه مسلم في صحيحه أنها ليلة 23، هذه روايات مختلفة وثابتة في الصحيحين. ثم قال ابن كثير عن أبي داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24. قال ابن كثير إسناد رجاله ثقات، فثبتت الروايات بالوتر والشفع. ثم ذكر ابن كثير رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. ثم ذكر رواية أن رسول مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليلة 27. كذلك في رواية لمسلم أيضا أنها ليلة 27 من رواية أبي بن كعب قال أبي بن كعب والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم ليلة القدر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها. قال ابن كثير وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من قول أحمد بن حنبل، يعني القول الراجح عند أحمد بن حنبل أنها ليلة 27 وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا، وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن في قوله تعالى هي سلام هي حتى مطلع الفجر، لأنها الكلمة 27 من سورة القدر. قلت هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما، ذكره ابن حجر عن الإمام ابن قدامة. ثم روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت، أي توافقت واتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، ده في الصحيحين، والثاني في العشر الأواخر الصحيحين. قلت أنا وهذا خصوص لعموم حديث العشر الأواخر، وفي صحيح مسلم ليلة 23. ثم ذكر رواية البخاري عن رسول الله خرجت لأخبركم بليلة القدر اختلف الصحابة فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و والسابعة والخامسة، وهذا تخصيص آخر لأن المسألة مشكلة للغاية. قال ابن كثير: قوله وعسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم. فإذا إذا كانت مبهمة ليلة القدر لا يعلم أين هي في العشر الأواخر، اجتهد طلابها والمسلمون في ابتغائها في جميع محال رجائها من أول ليلة العشرين إلى آخر ليلة في أيام رمضان. قال: فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها، مثلا أنها ليلة 27 أو 21، فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وهذا كلام في غاية الصحة. يريد لو كانت في ليلة 27 مثلا لترك الناس قيام الأيام العشر الأواخر ولا إجماع عليها بل فيها خلاف. قال: وإنما اقتضت الحكمة، اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر، وهذا أنفع للعباد. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال ابن كثير: وقد حكي عن مالك رحمه الله، الإمام مالك، أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى. ثم قال ابن كثير: والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأواخر منها أكثر، ثم الأيام الوترية أكثر لتخصيصها بالأحاديث. وهذه الأحاديث تعارضت، لا سيما الحديث الصحيح في المسند والترمذي، وقال حسن صحيح عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها. الإكثار من هذا الدعاء. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. ثم أقول أنا، فعلى ضوء ما تقدم من الكلام والأحاديث الثابتة، يكون الترجيح في هذه المسألة الطويلة الشائكة على وفق عمود خيمة التكلم في دين الله، وهو علم أصول الفقه، وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأولها أن ليلة القدر بإجماع أهل العلم وطلابهم أنها ليلة منتقلة في العشر الأواخر، أتت في 21 وفي 27 وفي 29 وفي 25 وهكذا، هذا بلا خلاف. كل من في على أهل الأرض من مئات السنين من قرون وهو يتنقل، ليلة القدر تتنقل من يوم إلى يوم، وهذا من أوائل الأمور التي يترجح بها ويعلم الحق من الباطل. قال أو من الراجح، الراجح من المرجوح، أن ليلة القدر بإجماع أهل العلم وطلابهم أنها ليلة متنقلة في العشر الأواخر، وهذا لا شك فيه، فتأتي في ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ولما ثبتت الأحاديث في آخر ليلة وهي إما ليلة 29 أو 30، فقد تأتي ليلة القدر أحيانا زوجية شفعية، وكل هذا ثابت. ثانيا يؤكد ذلك بعلامات ليلة القدر المذكورة في الأحاديث بصبيحة الشمس بيضاء لا شعاع فيها كالقمر ولا حر فيها ولا برد، ويظهر هذا على مدار مئات السنين في كل بلاد المسلمين، فلا تحديد لها بليلة 27 أو غيرها. ثالثا والأصل في الفتوى إعمال كل الأدلة، فالإعمال أولى من الإهمال، والأحاديث ثابتة وصحيحة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. إذن اختلف الصحابة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، ويرد إلى من؟ إلى رسول الله وأحاديث رسول الله، وهذا إجماع المسلمين قاطبة أنه كل يؤخذ من قوله ويرد بلا خلاف فيه. فالمرجعية إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحت الأحاديث. رابعا الإجماع حمل الدليل العام على الخاص، فخصصت العشر الأواخر بالسبع الأواخر، ثم السبع الأواخر بالتخصيص بحديث البخاري الليلة التاسعة والسابعة والخامسة. أما قول مسلم أنها في ليلة السابع والعشرين ومثله حديث البخاري أنها ليلة 21، فهذا يجزم أنها تتنقل من 21 إلى 27، وهذا يضبط لك المسألة وكله صحيح ثابت. فإن قصرناها على 27 فقد ضربنا بحديث البخاري عرض الحائط وأعرضنا عن الأحاديث الأخرى، فهذا لا يستقيم. فتوجب العمل بكل حديث ثابت صحيح، وهذا معنى الفتوى القائم أو القائمة على الكتاب والسنة والإجماع. وذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن قوله تعالى في ليلة القدر معناه التضييق، كقوله ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، هي ليست معلومة. خامسا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر بوترها وشفعها جميعا بلا تحديد، وهذا بإجماع الصحابة من بعده. فكما كانوا يخصصون ليلة عن أخرى إلى يوم الناس هذا، فثبت أن هذا هو الراجح في المسألة. وفي رواية للبخاري التمسوا العشر الأواخر بصيغة الأمر والأمر للوجوب بإجماع الصحابة، كما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول، وفي رواية أحمد التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها، وهذا تخصيص بالليالي الوترية فحسب، ولكن اعتكافه وقيامه العشر كان بدون تخصيص مع حديث في آخر ليلة من رمضان وهي شفع لا وتر، فكله ثابت صحيح. سادسا من الترجيحات اعتبار المتأخر من أحاديث رسول الله والذي مات عليه رسول الله، اعتبار كل العشر الأواخر بالاجتهاد فيهن بالعبادات من غير تخصيص، وهو إجماع الصحابة كلهم بلا استثناء. قال كذلك ذكر ابن حجر ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، أجمعوا على أنها في العشر الأواخر من غير تخصيص. وقد ذكر ابن حجر في المسألة 46 قولا في اختلاف ليلة القدر، ونهاية القول بإذن الله من قام العشر الأواخر وصلاها كلها بصلاة العشاء والتراويح فقد وافقها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها ما رواه أبو داود وابن ماجة في السنن والحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري، وقال الذهبي على شرط البخاري وأقرهم المنذري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال أهل العلم قوله طعمة أن صدقة الفطر طعام، وهو ظاهر النص وهو بين وواضح، حبوب وما شابه. قال الحافظ المنذري قال الخطابي رحمه الله قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله فهو كفرض الله لأن طاعته صادرة عن طاعة الله، وقد قال بفريضة زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم يعني بالإجماع. قال وقد عللت صدقة الفطر الفطر بأنها طهرة للصائم، قالوا تطهير للصائم لنفسه وما كان منه من المخالفات التي لا تجوز من الصائم، ومن الرفث للصائم، من الرفث اللي هو الكلام الفاحش في نهار رمضان. واللغو قال فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة ذي قدرة مالية أو فقير يجدها فضلا عن قوته، حتى الفقير الذي معه قوت يومه توجب عليه أن يخرج الزكاة إذا كان وجوبها لعلة التطهير، هذه العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وكل الصائمين محتاجون إليها، إلى التطهير، إلى هذه العلة، سواء كان غنيا أو فقير. فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب، انتهى كلام الخطبي. وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، أورده المنذري، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي رواية البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين حتى يتمكن الناس من توزيع الصدقة على الفقراء. قال وفي رواية للبخاري ومسلم كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط اللي هو اللبن المجفف أو صاعا من زبيب، يعني صاعا من أي شيء يؤكل حتى اللحم والسمك كله طعمة، والفول كما عند أهل السواحل في مسألة السمك كله حبوب، والصاع يوازي حوالي 2 كيلو جراما ونصف تقريبا. قال وروى ابن شاهين أبو حفص في فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد الإسناد، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال أنزلت في زكاة الفطر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. هذا ما كان من فضل ليلة القدر ومن صدقة الفطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وزكاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله بفضله سبحانه وتعالى ستكون صلاة العيد بفضله سبحانه وتعالى هذه السنة، ولكن منعت أن نصلي في الساحات كما نصلي من عشرات السنين، ولكن للمصلحة ومصلحة المسلمين والانتشار البواء الوباء والمرض والعياذ بالله، وهذا خير إن شاء الله. فنصلي هنا بإذن الله تعالى في كل مسجد يصلي في مكانه للضرورة، ونأخذ بالأسباب الاحترازية في مسألة الكمامة والمصلى السجادة يعني، والتباعد بين الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا.